قول. الله أعلم. يعني هل نعتقد يعني لو قيل لك الناس يوم القيامة صفوف ولا اجتماعهم عشوائي؟ هذا السؤال. تقول هذا هو السؤال، هل نجزم أنهم يأتون صفوف صف 2 3 4 5 واحد وراء الثاني، ولا يكونون مختلطين عشوائي بعضهم متداخل في بعض بدون صفوف معينة؟ هذا هو السؤال. الله أعلم، يحتاج إلى نظر في كلام أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على الجمع عن هذا الاجتماع الذي نسأله سبحانه أن يكون اجتماعا مباركا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كثير من الناس يظن أن الغفلة هذه يوصف بها الكافر والفاسق وأمثال هؤلاء، لكن الصحيح أن الآية عامة وأنه لا يستثنى من أحد، كل له نصيب من هذه الغفلة. لقد كنت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كل الناس يحيد من الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، أي من هذا الموقف، وهو موقف يوم القيامة. فالآية ظاهرة في أن كما ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير، يقول: ما من أحد إلا وله نصيب من هذه الغفلة، لكن فمستقل ومستكثر. أحد له نصيب كبير من هذه الغفلة، قد غفل غفلة شديدة حتى ترك الإيمان من أصله والكافر، وأحد غفلته دون ذلك، فرط في بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات كالفاسق وأصحاب الكبائر، وبعض الناس غفلته دون ذلك، فإنه وإن أتى بالواجبات وترك المحرمات قد يكون عنده بعض الهفوات وبعض التقصيرات، تقصير الواجبات وفعل بعض المعاصي، ولم يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا حق الاستحضار، فعمله في غفلة، صلي لكنه غافل، يحدث نفسه ولا يخشى في صلاته، ويؤدي كثيرا من الأعمال وهو غافل، اعتاد كثيرا من الأعمال فيؤديها على العادة، وقلما يتذكر وقلما يخاف وقلما يخشى ويبكي من خشية الله، فهذا شك أنه غفلة. ولو أدى الواجبات وترك المحرمات فليس هذا هو المراد فحسب، بل المراد أن يستحضر العبد قرب الله جل وعلا منه، ومراقبته له، معيته له، وأنه جل وعلا قريب، وأنه يسمع السر وأخفى، وأنه لا تخفى عليه خافية، أنه يطلع عليك، وأنه يراك، وأنه يراقبك، وأنه يغار، ولا أحد أغير من الله جل وعلا أن تؤتى محارمه. فهذا هو مقام الإحسان الذي يقل من يصل إليه. فالواجب على المؤمن أن يسعى إلى ذلك المقام، وألا يقتصر على مجرد فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذه حال كثير منا إلا من رحم الله. همه هل أدى الواجبات؟ والله الحمد لله أدين الواجبات وكذا وكذا، والحمد لله ما تعمد ترك واجب مع وجود الخلل، لكن بالجملة يقول الحمد لله تركت المعاصي، ما عنده فواحش وزنا وخمر وكذا وكذا بالجملة، ولا بد من وجود الهفوات والتقصير، لكن بالجملة، فيرضى بهذا القدر، يرضى بهذا المستوى، يظن أنه وصل إلى أعلى ما يكون، وينظر إلى العصاة، ينظر إلى الكفرة، أقول الحمد لله أني ما لست مثل هؤلاء الكفر، لست مثل هؤلاء العصاة أصحاب الكبائر أصحاب الفواحش، والحمد لله. وهذا لا شك أنه خطأ، تقصير واضح جدا. واعرض نفسك على المقياس الإيمان الخشوع في الصلاة، هذا مقياس الإيمان. إذا وجدت نفسك تخشع في الصلاة فاعلم أنك على خير وأنك على قدر من الإيمان لا بأس به. وأما إذا وجدت نفسك أنك لا تخشى في الصلاة ولا تتلذذ بها فإن إيمانك ناقص مهما كنت، ولو كنت تعمل ما تعمل من الأعمال الظاهرة. يعني في أعمال ظاهرة أعمال جوارح، في أعمال باطنة أعمال القلوب، وهي أعظم، أعمال القلوب أعظم. فينبغي أن يكون شغلك الشاغل هو إصلاح القلب، العناية بأعمال القلوب، الخشوع، استحضار قرب الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، كما يقول عليه الصلاة والسلام في تفسير الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أين هذا المستوى؟ ما أبعدنا منه. تمر الأيام والشهور، ربما تمر السنة كاملة، ما بكى الواحد منا من خشية الله جل وعلا، وقل ما يخشع في الصلاة، يصلي الوقت والوقتين والثلاثة والأربعة، ما خشع يمكن ولا ركعة واحدة، يفكر هنا وهناك ويسرح ويخطط وكذا، ولا يعي نفسه إلا وقد جلس التشهد الأخير أو سلم. لكن أهم شيء يقول الحمد لله صلينا مع الجماعة، ما فاتني ولا ركعة، صليت في الصف الأول، وينظر إلى الأمور الظاهرة. هذا طيب، أشك هذا مأمور به، هذا طيب وأحسن من الذي فرط فيه، لكن ليس هو الغاية. فالخطأ الفادح أن تقف عند هذه الأمور الظاهرة، وأن ترى أن هذا هو أعلى ما يكون من المستويات. إذا وصلت إلى هذا ترضى وترى من نفسك أنك وصلت إلى أعلى الدرجات. هذا لا شك أنه تقصير واضح. ومن أراد أن يعلم هذا علم اليقين فليطالع سير السلف، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يخاف من الله جل وعلا. يعني تتعجب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد رأى ربه بقلبه وعرج به إلى السماء السماوات العلى، ورأى الجنة والنار، ورأى جبريل، ورأى آيات عظيمة، ومع ذلك يخاف من الله جل وعلا. ونحن أيها المقصرون قلما نخاف، كأننا عندنا أمان من الله أننا لسنا معذبين. تجلس إذا قرأ آيات الوعيد وما فيها من الشدائد والأهوال العظام ما يتحرك فيه ساكن، ولا يخشع ولا يخاف ولا يبكي ولا يتأثر، وكأنه في أمان، كان عنده عهد من الله أنه ناجي، وأن هذه الآيات في الكفرة وأنها في الفجرة، وتجدهم في طمأنينة، ما يهتم ولا يشعر، يعني ما يستشعر أنه مخاطب بها وأنه معرض لهذا الوعيد، وأنه قد لو شاء الله لأزاغ قلبه في أي لحظة وصار من أهل هذا الوعيد. وهو الآن على استقامته لا يضمن ولا يجزم بأن عمله صحيح وأنه مقبول عند الله وأنه خالص وأنه ينجيه من عذاب الله، ما يضمن. حتى لو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتمر ويترك المحرمات، ليس على أمان، ليس على يقين أن عمله مقبول عند الله. هذا إذا مات عليه، ثبت عليه، فهو ليس على يقين أن عمله مقبول، وليس على يقين أنه سيموت عليه. عندك خطر من الجهتين، والخطر فادح عظيم، تزل بك قدم ويحصل لك زيغ في القلب ثم تخلد في نار جهنم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعني ما الجنة والنار كلاهما قريبة منك، لكن تجد أننا في قرارة أنفسنا إلا من رحم الله أن النار بعيدة جدا، وأن آيات النار للكفرة والفجرة وأصحاب الفواحش وأصحاب الزنا والمخدرات والربا والسرقة وأمثال هؤلاء من أصحاب الجرائم. ويقول في نفسه: الحمد لله أنا لست منهم. كان عنده أمن، كان عنده خبر من الله جل وعلا على أنه ناجي. لكن الله سبحانه وتعالى يصف عباده الصالحين من الأنبياء الكرام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء يخافون، نبي ويخاف من الله جل وعلا. لماذا يخاف؟ لأنه عبد ضعيف، عمله لأن عمله ضعيف، لأن حق الله أعظم من عمله، وأنه لولا كرم الله وستره ورحمته جل وعلا لهلكت، لو عاملك بالعدل هلكت، عملك ضعيف وفي وأنت محبوب بالمخاطر، وهو منة من الله جل وعلا، لو شاء لنزعها منك. هذا الإيمان الذي في قلبك هذا نعمة من الله، الله قذفه في قلبك ابتداء، نعمة محضة ليس لك فيها شيء وليس منك شيء وليس لك فيها عمل، منة وكرامة محضة من الله جل وعلا، فضل من الله محض. لو شاء الله جل وعلا لأخذ فضله وسلبك الإيمان وصرت من الكفر الفجرة ودخلت النار وخلدت فيها، فلست على يقين. هذه نعمة من الله، ولا مثلا لو واحد عارك سيارته مثلا وأنت تتمتع بها وتذهب تجد أنك خائف، تقول الله صحيح أنا معي سيارة الآن وأذهب وآتي، ولا سيما إذا كنت في برية ومليئة بالسباع وقطاع الطريق، لو أخذت منك السيارة لهلكت، تجد أنك خائف مضطرب ودائما تكلم صاحب السيارة وتعامله بالود وتتملق له وتشكره وتثني عليه جزاك الله خير وما قصرت لولا الله ثم أنت لهلكنا وكذا، وأنت في نفس الوقت خائف مضطرب أنه لأنه يستطيع في أي لحظة أن يأخذ منك سيارته ولا تستطيع أن تقول شيء، قل هذه سيارتي أعطنيها، تقول فأخذها. فلست على ما عندك الآن شيء تملكه ملكا حقيقيا، هذه وديعة ومنحة من الله جل وعلا، ليس منك شيء، وإن شاء الله لا أخذ منك وتركك. ولذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قام حتى تفطرت قدمه ويبكي حتى يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، وإذا رأى السحاب في الأفق قام وقعد خرج ودخل، فتقول له عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا السحاب استبشروا رجاء أن يكون في المطر وأنت أرى منك مرة، قال وما يؤمنني يا عائشة، لعله كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ما عنده أمان، لأنه وإن كان نبيا الله تعالى هو الذي من عليه بالنبوة، لو شاء لنزع منه، فهو من بني بشر من بني آدم، لكن الله تعالى كرمه واصطفاه واجتباه وجعله نبيا ومن عليه وأعطاه، وكان فضل الله عليك عظيما، لكنه منه من الله كرم وفضل وليس استحقاقا. وصاحب المنة والكرم والمعروف له أن يسلب فضله ولا أحد ينازعه ولا أحد يناقشه، أنه ملك له يعطيه من يشاء ويأخذ من يشاء. لذلك الله سبحانه وتعالى حدد نبيه في بعض المواقف، قال لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. كان عليه الصلاة والسلام يخاف من ربي خوفا عظيما مع أنه نبي، ومع ما حصل له من الكرامات حصل له من الخير العظيم، مع ذلك يرتعد خوفا من الله جل وعلا. وهؤلاء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بقية العشرة بشرون بالجنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى خوفنا خوفا عظيما. عمر رضي الله عنه في سكرات الموت يعني حصل منه اضطراب، حصل منه خوف وبكاء عظيم، خوف شديد من الله جل وعلا، أنه بشر بالجنة، ويقول رضي الله عنه إذا حملتموني فاستأذنوا على عائشة فإن كان لي من الله منزلة أو خير فخير تقدمونني إليه، وإن كانت الأخرى شف يقول عن نفسها وإن كانت الأخرى فشر تضعونه عن رقابكم، وهو مبشر بالجنة رضي الله عنه. المقصود الإخوة أننا يعني نعاني كلنا إلا من رحم الله من هذا الفتور والبرود والأمن من مكر الله وعدم الخوف من الله جل وعلا. سفيان الثوري رحمه الله يقول: والله أني ما أخاف على نفسي المعاصي بربما، إنما أخاف أن أشرك، خاف من الكفر، لأنه يعلم أن الإيمان نعمة من الله محضة، الله سبحانه وتعالى هو الذي قذفه في قلبك، لو شاء لنزعه منك وجعلك تتخبط في ظلمات الكفر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اجتباك ومن عليك من ملايين البشر، جعلك مؤمنا موحدا، لو شاء الله نزع منك الإيمان صرت تتخبط في ظلمات الكفر. وانظر إلى الكفرة، لا يرون دينا أحسن من دينهم، والآن فيه ناس يعبدون الشيطان، هذا موجود في الواقع، يعبدون الشيطان، مش تعبدك عبد الشيطان صريح، يعبدون الشيطان ولا يرون أن الحق إلا هذا. وانظر إلى هذه الملل التي لا تعد ولا تحصى، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد الفأر، منهم من يعبد الفرج، من يعبد الشيطان أشياء، ومنهم من يعبد القرود. أحد الأخوة ذهب إلى الهند ويقول: رأيت تمثالا عظيما لقرد، وإذا هم إذا في الهند إذا أقبلوا عليه مسافة بعيدة يرمي أحدهم نفسه أرضا، يطرح نفسه على الأرض ثم يزحف على صدره وبطنه حتى يصل إلى قرب هذا الصنم، ثم يقدم الطقوس المتعارف عليها عنده، يعني لا يجرؤ أن يمشي مشيا، لا يمكن أن يمشي مشيا تعظيما لهذا الصنم. وش الصنم؟ قرد. وهذا موجود في الهند، ذكر الشيخ العبود حفظه الله في الرحالة المعروف، لأنه رأه بعينه العتينة، وإذا هذا التمثال من قرد عظيم، وإذا هو يزحف على بطنه وصدره وبطنه حتى يصل إلى قريب منه، ولا يسمح له أن يصل إليه، لكن لهم مسافة وحد لا يتعدى، إذا وصل هذا قدم الطقوس المعروفة عندهم، ويرون أن هذا هو الدين، أن هذا الآن هو الحق الذي لا شك فيه. وأنت الآن ترى أن هذا أوضح من الشمس في رابعة النهار، هذه نعمة من الله تبارك وتعالى ألقاها في قلبك، ولو شاء الله تعالى لنزع منك. فالله سبحانه وتعالى يخوف عباده في كتابه العظيم تخويفا بالغا، ويثني جل وعلا على الخائفين من عباده، قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وكان محمد بن الحنفي بن زين علي بن الحسين زين اللي يسمى زين العابدين رحمه الله ورضي عن أبائه وأجداده، كان إذا أراد أن يصلي يتوضأ صفر لونه وأخذته رعدة شديدة، فإذا سمع ذلك لا تدرون بين يدي من سأقف. شوف حضور القلب، تعظيم تعظيم تعظيم الله جل وعلا. ف يعني الواجب على كل مؤمن أن يستفرغ وسعه وطاقته في طاعة الله، والعلم النافع أعظم العلوم هو ما دلك على الله وما عرفك على ربك، جعلك تخشاه تخافه تعظمه تحسن عبادته تدعوه خوفا وطمعا، هذا أنفع العلوم وأعظم العلوم الذي يدلك ويقودك إلى الله جل وعلا فتحسن عبادته، هذا هو الفقه الأكبر والعلم الأعظم، وبقية العلوم تبع له. فاحرص على أن تتعرف على ربك وأن تستحضر عظمته جل وعلا. والله سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده، وما في أبلغ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرج البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، لكن الأمر وسط، لا نلغي معنى هذا الحديث ونؤوله نقول على صورتي يعني صورة آدم. قد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا التأويل، وقال هذا تأويل الجهمية، وأي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله وأنكره أحمد وإسحاق، جاء في رواية عند الدارقطني على صورة الرحمن، صحها أحمد وإسحاق هذه الرواية. فيعني لا تعطل معنى هذا الحديث وتخسر فائدته، لأنه من أعظم وأجل الأحاديث فيما يتعلق بالصفات، وفي نفس الوقت لا تمثل، ليس كمثله شيء، لكن تأخذ من الحديث فائدة، وأن ربك ليس مجهولا إليك تمام الجهل، ولا تستطيع أن تعرفه تمام المعرفة، فلكنه جل وعلا أعطاك ما يتحمله عقلك وتستطيع أن تفهمه وتتحمله، وما زاد فهذا فوق ما يتحمله ويعقله العبد. فالله سبحانه وتعالى تعرف على عباده، بيّن لهم صفاته بيانا شافيا كافيا. فاستحضر عظمة الله جل وعلا، وأحب ربك، واستحضر قربه منك، وتعامل معه، ولا تجعل علاقتك بالله كالعلاقة بالمجهول. يعني كثير من الناس إذا قيل الله وخف الله واتق الله والله ذكر الله، كأنه يعني شيء، كأنه يستحضر خيال أو حماء أو لا، يعني كأنه شيء معنى وليس حقيقة وليس ذاتا متصفة بصفات الكمال. يعني هذا مضاعف الإيمان. استبعد استحضر، لا يستحضر ربه جل وعلا استحضارا استحضر قربه ومراقبته له، وإنما يعني يعبد عبادة العادة، عبادة العادة، تعود يصلي توضا وكذا وكذا، لكن ما يستحضر أن الله تعالى ذات متصف الصفات، له وجه أجمل ما يكون في الوجود، أن الله جميل، له عينان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته، وأنه جل وعلا له يدان وله ساعد وله حق وله ساق وله قدم، وأنه جل وعلا ذات موصوف بصفات الكمال، وأنه يتكلم وأنه يضحك وأنه يرضى وأنه يغضب، وأنه مستوى على عرش، وأنه يراك وأنه يسمع كلامك ويعلم حالك ولا تخفى عليه من خافي، وأنه يحب عباد المؤمنين، وأنه يرضى إذا استرضي ويغضب إذا استغضب، وأنه يعفو ويصفح شديد العقاب. هذه المعاني نقرأها في الكتب، لكن قلما نستحضرها واقعا في حياتنا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم استحضروها، فصارت حياتهم من نوع آخر، وسيرهم كلها عبر، كلها سير عظيمة، لأنهم استحضروا قرب الله جل وعلا، كانوا يتعاملون، والله مثلا كان يتعامل مع بشر، مع إنسان بقرب يستحي منه ويقدره ويهابه ويحترمه وكذا. أن ترى نفسك الآن إذا كان بجوارك شخص عالم له قيمة، عنده علم وفيه كرم وفيه عقل وفيه شجاعة وفيه حلم وفيه شديد الانتقام وواسع الفضل ويعطي وكذا، تجد أنك تتعامل معه على هذه الصفات، تحبه وتخافه وترجوه وتقدره وتسارع في طاعته وتفرح إذا رضي عنك وإذا أثنى عليك وإذا كذا، وتخاف إذا غضب عليك وكذا، وتحاول أنك تعتذر وتصحح الخطأ إذا أخطأت وكذا. فالله سبحانه وتعالى أقرب إليك من هذا الجليس أو من هذا الملك أو من هذا الوزير أو الأمير، فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، علي في دنوه قريب في علوه، فالله سبحانه وتعالى قريب منك وهو يراقبك ويراك ويطلع عليك. فهل تعاملت معه على هذا النحو، تحبه تخافه ترجوه تهابه وتفرح إذا أطعته وتستشعر أنه يسمع كلامك وأنه يراك وأنه يرضى بفعلك وأنه يغضب إذا عصيته، وإذا وقعت منك معصية تستحي من الله تنكسر تخجل ترجع إلى الله تائبا نادما، تستحي منه أشد ما تستحي من الجليس الملاصق لك. هذه معاني لا شك أنها معاني عظام، ونحن بأمس الحاجة إليها، لأننا يعني نفتقد هذه المعاني الكبيرة، وغالبا ما يغلب علينا الغفلة والعادة، نفعل العبادة بحكم العادة، ويندر أن نستحضر عظمة الله وقربه جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه يقول إني إذا خرجت من الغائط إني لأغطي وجهي حياء من الله جل وعلا، يعني يستحي من الله أن يشعر أنه يراه يراقبه أنه معه، يذهب الغائط يستحي من الله. أبو موسى رضي الله عنه يقول إذا تعريت لا أستطيع أن أنتصب حياء من الله، إذا تعري انحني ما يستطيع أن يقف ولو كان في مكان خالي، إذا تعرى للغسل أو لحاجة فإنه يقول لا أستطيع أن أنتصب حياء من الله، أنه يشعر الله قريب أنه معه، أنه يراقبه، أنه يراه، يسمع كلامه، يرى في فعاله. فهذه المعاني لا شك أنها معاني عظام وأنها أعظم ما يكون، هذه أعظم معرفة بعض مسائل الصلاة والطهارة والصيام والزكاة والحج، وإن كان هذه لا شك أنها فاضلة وفيها خير ومن العلم والفقه في الدين، لكن هذه أعظم. فالمقصود أيها الإخوة أن كثيرا منا إلا من رحم الله في غفلة، وإن كنا نؤدي الواجبات ونترك المحرمات ما استطعنا ولا نخلو من الذنب والتقصير، لكن عندنا غفلة في هذا الأمر، في استحضار قرب الله ومراقبته وحب الله والحياء منه والخوف منه. إذا قرأنا آيات اللي فيها الوعيد قلما نستشعر أننا مخاطبون بها، وأن ما بين وبينها إلا يعني قاب قوسين وأدنى، هذه الآيات يهدد بها كل الناس بلا كل الثقلين بلا استثناء. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قد تكون أنت منهم صلى الله عليه وسلم، فيه يعني احتمال كبير أنك تكون منهم إن لم يرحمك ربك جل وعلا. ولذلك أمرنا جل وعلا أن نسأله الهداية في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، في كل ركعة، لأنه لولا هذه الهداية وهذه المنة وهذه النعمة المحضة التي ليس لك فيها شيء لهلكت لضللت وهلكت وصرت من أهل النار. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، اللهم اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. في سؤال قبل ما ننتقل، كان يفعل أيها. طيب نبدا جيب العقيده اذا ما في بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم حقق إيماننا ووفقنا للصالحات واجعلنا من أوليائك المتقين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار، في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين عارفين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الله. الولاية أو الولاية هذه له معنيان بالفتح وبالكسر. الولاية بالفتح هي المحبة والنصرة، والولاية بالكسر هي الملك والسلطان. وعلى هذا تفسر رحمك الله الآية في سورة الكهف، يعني فيها قراءتان. قال تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقبة. والآية الثانية: هنالك الولاية لله الحق. الولاية بمعنى المحبة والنصرة. هنالك أي بعد نزول العذاب، لأن الآية هذه نزلت بعد أو جاءت بعد ذكر صاحب الجنتين الذي دمر الله جنتيه، فقال تعالى معقبا على تلك أو ذلك الحدث: هنالك أي عند نزول العذاب الولاية لله الحق. يعني أن كل أحد إذا نزل به العذاب يرجع إلى الله بالمحبة والنصرة ويترك ما كان عليه عند نزول العذاب، وكذلك عند قيام الساعة إذا نزل العذاب في الدنيا أو رآه يوم القيامة، فإن الكافر والفاجر يعود إلى الله يوالي ربه، لأنه علم أن ولاية غيره أنها لا تنفعه. والقراءة الثانية: هنالك الولاية لله الحق. الولاية بالكسر يعني الملك والسلطان. هنالك عند نزول العذاب الملك لله جل وعلا، هو الذي يتصرف في خلقه، فلا أحد يستطيع أن يرد عذابه الذي أنزله بأحد من خلقه، لأن الملك والسلطان لله جل وعلا، فليس هناك أحد يستطيع أن يدفع هذا العذاب. فالمقصود بأن المؤمنون كلهم أولياء الله، أي أهل محبته، أهل محبته ونصرته. والآيات في هذا كثيرة. قال تعالى: وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه ولي المؤمنين. والولاية هذه عامة للمؤمنين، سواء كانوا يعني من المؤمنين الخلص أو كانوا من أهل المعاصي والذنوب الكبائر، حتى أهل الذنوب والمعاصي لا يخرجون من هذه الولاية. فالله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين ولو كان عندهم مكان من الذنوب والمعاصي. فالولاية يعني قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة، مثل الإسلام والإيمان، لكن إذا أطلقت فلان ولي الله فالمراد الولاية الكاملة، إذا جاءت على سبيل الثناء والمدح على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا المراد به أصحاب الولاية الكاملة التامة. لكن لو قال قائل: العصاة هم أولياء الله ولا لا؟ يقول: نعم، لا يخرجون من ولاية الله، لأنهم يحبون الله بقدر ما فيهم من الإيمان، والله تعالى يحبهم بقدر ما فيهم من الإيمان والطاعة، ويبغضهم بقدر ما فيهم من المعصية. قد تجتمع الولاية والعداوة في شخص واحد، يحبه الله ويوليه بقدر ما فيه من الإيمان ويبغضه بقدر ما فيه من المعصية. وكذلك العبد يكون عنده حب لله بقدر ما عنده من الإيمان، ولكنه يكون ناقصا. لكن فرق بين إطلاق الولاية وبين وروده على سبيل المدح مثل الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فإذا جاءت على سبيل الثناء والمدح فمعلوم أن المراد بهم المؤمنون الخلص. لكن لو قال قائل: العصاة هل هم من المؤمنين؟ نقول: نعم، هم معهم أصل الإيمان، ولولا ذلك لا صاروا كفارا. فكذلك العصاة هم أولياء الله، فيهم لهم نصيب من الولاية بقدر ما فيهم من الإيمان. فهذا معنى الولاية، أن الحب والنصرة أصلها من القرب، هذا يلي هذا إذا كان قريبا منه، فهذا قريب من الله بإيمانه محبته لله ونصرته لله جل وعلا لدين الله، والله سبحانه وتعالى قريب منه بالمحبة والنصرة، القرب الخاص الذي سبب الإيمان. الله تعالى يحبه ويتولاه وينصره بقدر ما فيه من الإيمان. والمؤمن كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم من القرآن. لا شك أن هذا المعنى مقرر في الكتاب والسنة، أن أكرم الناس عند الله وأتقاهم، كما في آية الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية واضحة، لكن لو قال قائل: أليس العرب لهم فضل، قريش لهم فضل في النسب، نسبهم شريف، والله سبحانه وتعالى اختار نبيه عليه الصلاة والسلام من العرب، فلو قال قائل: هل القرشي مثل الأعجمي؟ إذا قلنا نعم، إذن ما فيه فضيلة للرسول عليه الصلاة والسلام من جهة النسب. الله سبحانه وتعالى اختاره من خيرة بني آدم نسبا، صفة الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام نسبا ودينا، فمن الجهتين. فإذن هذا سؤال مشكل يستشكله بعض الناس، ويقول: إذا قلنا إن العربي ليس له ميزة ولا فضل، فإذا أبطلنا فضل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة النسب، وأنه لا فرق، يعني لو كان أعجمي ولا من أي قبيلة أنه لا فرق، مثل كونه من بني هاشم لا فرق. وإذا قلنا هناك فرق فضل للنسب، أشكل علينا مع هذه النصوص: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء عند الإمام أحمد يقول عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم بنو آدم وآدم من تراب. يعني ما في فرق، لا فرق لعجمي لعربي على أعجمي، ما في فرق، ولا لأبيض على أسود، قال كلكم بنو آدم، يعني أنكم سواء في الانتساب، إن أنكم ترجعون إلى رجل واحد، فهؤلاء أبناء رجل واحد، ليس هذا من آدم وذاك من رجل ثاني وآدم أفضل من ذاك، لا، ينتهي نسبهم إلى شخص واحد، رجل واحد وامرأة واحدة. فهذا الإشكال يحتاج إلى جواب لطيف فيه يعني تفصيل حتى يزول الإشكال، لأنه لا نقول أن الغينا فضل النسب على خطأ بلا شك، وإن جعلنا النسب له فضل أشكل علينا مع هذه النصوص. فما أدري إذا كان هذا الجواب واضح حتى ما يروح الوقت، مش نقول في الجواب على مثل هذا. صحيح، يعني هي المسألة تحتاج إلى تأمل ودقة، يعني مثل الذكاء، يعني لو أخذنا مثال ثاني الذكي مثلا العقل، إنسان عنده عقل راجح وذكاء حاد، هل له فضل ولا ما له فضل؟ نفس السؤال، نقول الذكاء وحده لا قيمة له، بل قد يكون وبالا على صاحبه، لكن هذا الذكاء إذا جاءت هذا محل، إذا نزلت التقوى في هذا العقل الذكي العقل المتوقد، فإنه يتقدم تقدما عظيما ويسبق غيره، يسبق غيره. إذن العقل وحده لو جرد من التقوى لا قيمة له، لا فضل إلا بالتقوى، لكن التقوى إذا حلت في عقل ذكي وعقل متوقد تقدم وسار سيرا حسنا. كذلك المعادن، تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فهذا معدن ذهب وهذا فضة وهذا حديد وهذا رصاص وهذا نحاس وهذا كذا، هذه معادن محال، هذه محال قابلة، فإذا نزلت التقوى في محل طيب فإنه يثمر الثمار العظيمة ويسبق غيره. فإذا نقول هذا فيه تفصيل، فقال شخص: هل للنسب فضل؟ هل للمعدن فضل؟ هل للعقل فضل؟ نقول فيه تفصيل. إن أردت العقل وحده مجردا فلا فضل له، لا فضل إلا بالتقوى. وإذا أردت أنه إذا نزلت اجتمعت التقوى مع العقل مع النسب فلا شك أن هذا له فضل، لأنه ستؤثر فيه التقوى تأثيرا عظيما. وذلك مدح الله جل وعلا صاحب الفطرة السليمة كما في سورة النور في المثل الذي ضربه، قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار. شوف المحل القابل، محل السليم، محل الجيد. هذا إذا نزل فيه الوحي والإيمان فإنه يوقد وينير إنارة عظيمة، بخلاف المحل الذي أقل قبولا وأضعف من جهة الزكاة، فإنه وإن حلت التقوى يكون التوقد والنور ضعيفا بحسب المحل. فالله سبحانه وتعالى لما أراد أن يلقي نوره ويضع يجعل نبوته جل وعلا اختار أفضل محل على الإطلاق في البشرية كلها وألقى فيه نوره ووحيه، فاستنار وأنار إنارة عظيمة. فلا شك أن القرشي إذا هداه الله سيكون له من الجد والاجتهاد والإيمان والعلم والأمر المعروف والجهاد ما ليس لغيره. ولذلك حصر النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش، ليس العصبية، لأن قريش أقدر وأقوى من غيرهم على حمل هذه المسؤولية وهذا الحمل الكبير. وإلا فالأصل أنه لا فضل عربي على عجمي إلا بالتقوى، فهذا هو المراد. فقد يكون هذا عربي لكن عنده من الضعف عندهم كأنه تقاعس وتأخر، فيأتي أعجمي يسبقه، مثل من ملك سيارة جيدة وجديدة لكنه تقاعس وتساهل وصار يلعب وما يمشي في طريق السفر، يقف ويذهب يمين ويسار، ذاك عنده سيارة ضعيفة وسبقه يمكن يسبقه، لكن هذه السيارة أجود من تلك، فلو استغلها صاحبها وسار عليها سيرا قاصدا لسبق غيره. فهذا يعني تفصيل في مثل هذه المسألة. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.